نجمع عنا وقتورات وريكة ثم جبالات عبر الجبال ثم نجمع فإذا مصليا على المزيد مصليا من أزال بعد غروبها تقيف فيه مزدلفة ثم إلمين العالمين نكي ذي وقصر بها واجمع عشا لمغربي وقصد وبيت بها وأحي ليلة وصلي صبحك وغد استحلة وروضي المشعري بالإسفاري وأشياء وادي المنى تلك ما تكون من العقبتي ومن إليها بحجارة العديم المستدين تقومين من تلفات الكري والأهل يمين لعرفه أو قد تبو وحلق وسير مزيتين فقف وصل بمثلات الناعسي أثيمين وبيت إترى زوال مقبيه رمضة وفيد لكل جمرة وقيت الدعاوات طويلة نترى الأولين أصراع قبتان وكل رجل كبيرا وفعل بدا فتليسان في وزيد إشتى رابعا وتم ما خوفي قال رحمه الله ويجب صغران والستر على من طافق نجب هذا التعليم الكلام. سبق في الدرس الماضي أن ذكر المؤلف رحمه الله طواف القدوم والسعي الذي يكون بعده. ذكر لك رحمه الله كيفية ما تفعله إذا دخلت إلى مكة، فقال إذا وصلت للبيوت فاتركا تلبية وكل شغل واتركا للبيت من باب السلام والسليم حجر الأسود كبر وآتين سبعة أشواط. ثم ذكر لك رحمه الله كيف تطوف بالبيت وكيف تسعى بين الصفا والمروة. بعد أن ذكر رحمه الله طواف بالبيت السعي بين الصفا والمروة، ذكر هنا ما يشترط للطواف. سبقت صفة الطواف، سبق معنا في آخر درس الكلام على كيفية الطواف وكيفية السعي بتفصيل، ذكرنا بذلك بتفصيل كل ما يفعل في الطواف استحبابا أو وجوبا أو اجتنابا، وكل ما يفعل في السعي وجوبا أو اجتنابا أو استحبابا وما بينهما، كل ذلك ذكره الناظم قبل تفصيلا. بعد أن نهى الكلام على ذلك ذكر لك شروط الطواف، قال لك شروط الطواف ثلاثة على ما ذكره هو رحمه الله اختصارا منه. شروط الطواف ثلاثة، قال ويجب الطهران والستر. إذن يشترط في الطواف بالبيت طهارة الحدث وطهارة الخبث وستر العورة. ويجب الطهران، ما معنى الطهران؟ طهارة الحدث وطهارة الخبث، لأن الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان صلاة فيشترط فيه ما يشترط في الصلاة. يشترط للصلاة طهارة الحدث وطهارة الخبث وستر العورة، كذلك الطواف لا بد فيه من طهارة الحدث دواما وابتداء، ولا بد فيه من طهارة الخبث عن البدن والثوب، أما المكان فلا إشكال واضح. ويجب في الطواف بالبيت ستر العورة. هذه ثلاثة شروط اقتصر عليها الناظم رحمه الله، وزاد الشارح عليه خمسة شروط فيكون المجموع ثمانية. إذن الشرط الأول الذي ذكره الناظم رحمه الله طهارة الحدث، والمقصود بطهارة الحدث هنا طهارة الحدث الأصغر والأكبر، يجب أن يكون متوضئا، وإذا انتقض وضوءه يقطع الطواف ويتوضأ ثم يتم طوافه. وإزالة النجاسة وهي طهارة الخبث عن البدن وعن الثوب. والأمر الثالث ستر العورة، قال رحمه الله ويجب الطهران والستر أي ستر العورة على من طاف. ويجب الطهران والستر على من طاف، إذا كم ذكر ثلاثة. قال ويجب الطهران والستر على من طاف، على الذي طاف بالبيت الشريف، على الطائف، على من طاف أي على الطائف. هذه الأمور الثلاثة تشترط في الطواف ولا تشترط في السعي بين الصفا والمروة، وإنما تستحب فقط. يستحب طهارة الحدث وطهارة الخبث وستر العورة بين الصفا بين في السعي بين الصفا والمروة ولا يشترط. لذلك قال ندبها، قال رحمه الله ندبها أي هذه الثلاثة ندبها يجتلى يظهر في تعيين ندبها يجتلى يظهر في تعيين بتعيين باء ظرفية بمعنى في ويجتلى بمعنى يظهر ندب هذه الثلاثة يظهر في تعيين إذا هذه الثلاثة شرط في الطواف ومستحبة مندوبة في السعي فمن سعى بين الصفا والمروة بلا طهارة صح سعيه؟ نعم من سعى بين الصفا والمروة وعليه نجاسة صح سعيه؟ نعم إذن فلا يشترط ذلك في السعي وإنما يستحب فقط وشرطيته في الطواف هذا معنى هذا البيت قال رحمه الله ويجب الطهران والستر على من طاف ندبها بسعي يجتلى زاد الشارح على الناظم للطواف خمسة شروط فيكون مجموع شروط الطواف كم؟ ثمانية الشرط الرابع أن يجعل البيت على يساره يجب على الطائف أن يجعل البيت على يساره وأن يطوف به لا عن يمينه أن يجعله على اليسار الشرط الخامس أن يكون طوافه متصلا بعض هذه الأشواط السبعة التي يطوفها بالبيت يجب أن تكون متصلة طوفة بعد طوفة لا يجوز أن يفرق بينها لغير موجب يطوف لك الطوفة والعلم ثم بعد ذلك يتم لا يجب أن تكون متصلة طوفة بعد طوفة إلا لموجب كما لو أقيمت الصلاة فيصلي ثم بعد ذلك يتم طوافه الشرط هل قلنا الآن خمسة شروط الشرط السادس أن يكون خارجا عن الشاذروان الشاذروان هو أصل البناء الذي في أساس البيت البناء الذي في أساس البيت يقال له الشاذروان أو الشاذروان بكسر الذال وفتحها يجب أن يكون خارجا عنه بعيدا عنه لا أن يصعد فوقه قد يفعل يوجد في أساس البيت في أساس البيت بناء صغير يسمى الشاذروان كأنه يحيط بأصل بأساس بجدار البيت يحيط به هذا يسمى الشاذروان قد يصعد عليه البعض ويطوف لو صعد عليه البعض وطاف لما صح طوافه يجب أن يكون خارجا عنه عرفت الشاذروان بناء صغير في أساس البيت البيت الكعبة يوجد في أصل جدرانها الأربعة حائط صغير يحيط بها حائط صغير يحيط بها هو الآن من الرخام وجعل مقداره نصف متر تقريبا فهذا لا ينبغي أن يطوف فوقه لا بد أن يكون خارجا عنه بل ذكر فقهاء المالكية أن يده يد الطائف لا ينبغي أن تكون في هواء الشاذروان يده لا ينبغي أن تكون في هواء الشاذروان يجب أن تكون بعيدة عن ذلك فلو كانت كذلك فإنه يعيد الطواف عندنا في المذهب إلا إذا خرج من مكة قالوا فلا بأس نعم يعتبر من البيت فإذا صعد عليه لم يطف بالبيت وإنما طاف داخل البيت إذن الشرط الثالث أن يكون خارجا عن الشاذروان وأن يكون بعيدا من الحجر بستة أذرع الحجر حجر إسماعيل نصف دائرة في الركنين الشاميين قد عرفتم فيما مضى أن أركان البيت أربعة الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن الذي قبله ويسميان باليمانيين والركنان الآخران جهة الشام ويسميان بالشاميين الركنان الشاميان يحيط بهما الآن جمعنا حائط صغير على شكل نصف دائرة التي يسمى بالحجر من طاف داخل الحجر لن يصح طوافه من طاف داخل الحجر طاف غير البيت دخل من الحجر من واحد البيت بين المساكين كل الناس لا وطاف داخل الحجر لم يصح طوافه، لا بد أن يكون خارجا عن السجدة. وذكر فقهاء المالكية أنه يجب أن يكون خارجا عنه بستة أذرع، بعيد من الحجر بستة أذرع، والأذرع جمع ذراع وهو معروف. إذن هذا الشرط السابع. الشرط السابع أن يكمل الطواف سبعة أشواط، فلو لم يتم سبعة أشواط لم يصح طوافه. لو أن أحدا طاف بالبيت ستا واقتصر على ذلك، ثم صلى ركعتين خلف المقام وذهب إلى الصفا للسعي بين الصفا والمروة، لم يصح ذلك منه، بل يجب إتمام سبعة أشواط. إتمام سبعة أشواط في الطواف كصلاة ركعتين، فمن صلى ركعة ولم يتم الثانية لم تصح منه الصلاة. فكذلك لو طاف ستا أو ستة أشواط ونصف أو ستة أشواط وثلثين لم يصح منه ذلك، لا بد أن يبتدئ بالبيت بالحجر الأسود وأن ينتهي عند الحجر الأسود في كل طوفة. إذا لا بد أن يتم سبعة أشواط. الشرط الأخير أن يكون الطواف داخل المسجد، فلو أن أحدا طاف بالبيت ولكن من خارج المسجد، وذلك كان فيه مشقة ظاهرة. الشاهد لو أن أحدا طاف بالبيت خرج على المسجد وطاف بالبيت، جعل البيت في وسطه عن يساره وطاف وهو خارج البيت لم يصح طوافه، لأنه لابد أن يكون داخل المسجد وخارج عن الشادروان وعن الحجري كما ذكرنا، داخل المسجد لا خارج المسجد. فلو طاف بالمسجد والكعبة معا، دخل المسجد غير طاف بهم، أي طاف بالمسجد والكعبة لم يصح، لابد أن يكون داخل المسجد. هذه شروط ثمانية للطواف. وسننه أربعة: المشي دون الركوب، أن يطوف العبد بالبيت ماشيا لا راكبا. والسنة الثانية تقبيل الحجر الأسود أول الطواف ولمس الركن اليماني باليد أول شوط، وفي كل الأشواط هو مندوب هو سنة. الثالث الدعاء أثناء الطواف، الدعاء مع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أو ذكر الله تعالى تسبيحا وتهليلا وتحميدا وتكبيرا، أو قراءة القرآن، كل ذلك مشروع. الرابع الرمل في الأشواط الثلاثة الأول للرجال دون النساء، يسن للرجال في الأشواط الثلاثة الأول الرمل، وفي الأربعة الأخيرة المشي دون إسراع، ولكن هذا في حق الرجال، أما النساء فلا رمل يسن في حقهن. أما السعي فيشترط فيه السعي بين الصفا والمروة، يشترط فيه ثلاثة شروط: إكمال سبعة أشواط، وهذه الأمور كلها ذكرناها في الدرس الماضي في ممضغ صفة طواف والسعي، إلا أننا لم نذكر الشرط منها والسنة منها والمستحبة منها. إذن السعي له ثلاثة شروط: الشرط الأول إكمال سبعة أشواط، والثاني البداءة بالصفا كما سبق بيانه، والثالث تقدم طواف صحيح عليه. السعي لا بد أن يتقدم عليه طواف صحيح، لا بد أن يسبق بطواف، بخلاف الطواف فلا يشترط فيه أن يتأخر عنه السعي. إذن الطواف مش من شرطه أن يتأخر عنه السعي، ولكن السعي يجب فيه أن يتقدم عليه الطواف. ويسن له للسعي تقبيل الحجر الأسود، وقد سبق في الدرس الماضي أن تقبيل الحجر بعد الانتهاء من الطواف وصلاة ركعتين خلف المقام من سنن السعي لا من سنن الطواف. أخذ الدرس الماضي قلنا بعد أن ينتهي من الطواف ويصلي خلف المقام ركعتين يرجع للحجر الأسود ويقبله ويدعو بين المأذنين كما سبق في ما مضى، ويدعو في الملتزم كما سبق، وذكرنا أن الدعاء في الملتزم وتقبيل الحجر الأسود بعد صلاة ركعتين من سنن السعي لا من سنن الطواف، كأنه حينئذ ابتدأ فيما يتعلق بالسعي، فهم الطواف وابتدأ فيما يتعلق بالسعي، لذلك قال سنن السعي تقبيل الحجر. قد تقول الحجر لا علاقة له بالسعي، إذ الحجر في الكعبة والسعي بين الصفا والمروة بعيد عنهما. فسبق فيما مضى أن ذكر لك الشارح أن تقبيل الحجر الأسود قبل السعي من سنن السعي له تعلق بالسعي. أول فعل يفعله الساعي هو ذلك، فلذلك ذكروه هنا من سنن السعي لا من سنن الطواف. هذا قلنا بعد صلاة ركعتين، ماشي داك التقبيل الأول اللي كتبغي الطوف، لا بعد الانتهاء من صلاة ركعتين. السنة التالية الرقي على الصفا والمروة، صعود على جبل الصفا مع الدعاء بالصفة التي سبقت، وعلى جبل المروة كذلك، فتفعل على الصفا فتفعل على المروة ما فعلت على الصفا. الإسراع بين الجبلين الأخضرين إسراعا كما سبق فوق الرمل الخضر، إسراع فوق الرمل بين الجبلين الأخضرين فوق الرمل، وقد سبق في قوله رحمه الله وأسرعا في بطن وادي النار، في قوله وخب في بطن النسيل ذقتيها، في الأطواف السبعة والدعاء سنة الأخيرة الدعاء. ويستحب له ما ذكر النبي، إذا النبي ذكر من بين الشروط ديال الطواف والمستحبات ديال السعي. شروط الطواف هي مستحبات السعي، هذه الشروط الثلاثة اللي ذكرها النبي للطواف هي نفسها مستحبات السعي، طهارة الحدث وطهارة الخبث وستر العورة. ولا شك أن ستر العورة إذا كان معه الناس، إذا كان معه الأجانب يكون واجبا للسعي ولغير السعي، ستر العورة مما يجب على العبد. إذا يقول الناظم رحمه الله ويجب الطهران والستر أي ستر العورة على من طاف، ثم قال ندبها أي ندب هذه الثلاث يجتلى يظهر في سعي، واضح؟ ثم قال وعد فلد، وعد أي بعد انتهائك من الطواف والسعي، ارجع للتلبية. هذا قوله هو يجب الطهران بيان لما سبق ذكره بالتفصيل بإذن الله، لأن قبل هذا علاش كنتكلم الناظم على صفة الطواف والسعي، لما انتهى من الكلام على كيفية الطواف والسعي ذكر لك الشروط ديال الطواف والمستحبات ديال السعي، ثم قال لك إذا فرغت من طوافك وسعيك فارجع للتلبية مرة أخرى، لأننا ذكرنا في الدرس الماضي أن الحاج إذا دخل إلى بيوت مكة يقطع التلبية، إذا وصلت للبيوت فاترك تلبية. من الذي يدخل الحاج للبيوت ويرى بيوت مكة يقطع التلبية. قال لك إذا دخلت البيت وطفت وسعيت ارجع للتلبية مرة أخرى، وعد أي بعد الطواف والسعي فلبي، واستمر على التلبية إلى أن تصل إلى مصلى عرفة في اليوم التاسع بعد الزوال. وعد فلبي لمصلى أي إلى مصلى عرفة، أي إلى أن تصل إلى مصلى عرفة في اليوم التاسع بعد الزوال. إذا من انتهائك من السعي والطواف ترجع للتلبية مرة أخرى، وتنفهم كلام. إذا إذا دخلت لمكة تقطع التلبية تطوف تسعى، فإذا انتهيت من السعي ترجع مرة أخرى للتلبية ولا تقطعها إلى أن تصل إلى مصلى عرفة يوم التاسع من شهر ذي الحجة يوم عرفة. وذكر بعض أهل العلم أنك لا تقطع التلبية إلى أن تقف بالمشعر الحرام في اليوم العاشر في يوم النحر، ذكره العلامة محمد الأمين رحمه الله، قال السنة ألا تقطع التلبية، وقد دل على ذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تقطع التلبية إلى أن تقف بالمشعر الحرام يوم النحر بعد صلاة الصبح، وسيأتينا على ذلك إن شاء الله. حتى توقف بالمشعر الحرام وتستقبل الخبلة وتدعو حينئذ تقطع التلبية. وقيل لا تقطع التلبية إلى أن تنتهي من رمي جمرة العقبة. إذا الشاهد مشهور عندنا في المذهب هذا الذي ذكره الناظم رحمه الله، أنك ترجع للتلبية وتستمر عليها إلى أن تصل إلى مصلى عرفة، أي أن تصل إلى عرفة لم تصل في المصلى مثلا، إلى أن تصل إلى المكان الذي يسمى بعرفة. قال رحمه الله وعد فلبي إلى مصلى، يعني فلبي واستمر في التلبية إلى أن تصل إلى مصلى عرفة في اليوم التاسع، وعد فلبي لمصلى عرفة، ثم قال وخطبة السابع تأكيد الصفة. يستحب كما دلت على ذلك أحاديث عند البيهقي وغيره أن يخطب الإمام بالناس خطبة في اليوم السابع قبل يوم التروية، ويسمى اليوم السابع بيوم الزينة. يستحب أن يخطب الإمام في الناس في المسجد الحرام بعد صلاة الظهر في اليوم السابع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم خطبة يعلمهم فيها ما يفعلون في اليوم التالي الذي هو يوم التروية إلى خطبة عرفة. يستحب أن يخطب الإمام في اليوم السابع قبل أول يوم من أيام الحج استعدادا لأول يوم من أيام الحج. أول يوم من أيام الحج هو يوم التروية اليوم الثامن، لهذه الخطبة تكون قبله بيوم يوم السابع بعد صلاة الظهر في المسجد الحرام فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والحديث مختلف في إتمامه. الشاهد على القول بصحته يخطب فيهم بعد صلاة الظهر خطبة واحدة، ليس خطبة كخطبة عرفة، خطبة واحدة يعلمهم فيها ما يفعلونه في اليوم التالي إلى خطبة عرفة. يقول اليوم غدا اليوم الثامن اشنو غديروا اشنو غديروا، يعلمهم اشنو غيديروا حتى الخطبة ديال عرفة. ثم في خطبة عرفة يعلمهم ما يفعلون إلى ثاني يوم النحر. فهم؟ إذن هذا هو معنى قوله وخطبة السابع تأتي للصفة. قال لك وتأتي استناما، يسن لك وليس من شروط أو من واجبات الحج. تأتي أي تحضر استنانا واستحبابا للصفة. إيش معنى للصفة؟ لتعلم صفة مناسك الحج. تأتي للصفة تحضر استنانا لتعلم صفة مناسك الحج. متى؟ قال لك خطبة اليوم السابع وهو اليوم الذي قبل يوم التروية، يسمى بيوم الزينة. يوم الزينة هو اليوم السابع من شهر ذي الحجة. احضر للخطبة التي تكون في المسجد الحرام بعد الظهر في اليوم السابع لتتعلم مناسك الحج. وخطبة السابع تنصف في زمننا هذا ولله الحمد في شهر ذي الحجة وما قبله في أيام الحج وما قبلها وما بعدها، كل دروس الحرام دروس على أحكام الحج، كل مشايخ الحرم دروسهم في بيان مناسك الحج كلهم تقريبا إلا نزر المدينة، لا في الحرم المكي ولا في الحرم المدني، كلهم يقطعون ما يشرحونه من الكتب من كتب السنة أو من تفسير القرآن، ويخصصون الدروس لبيان مناسك الحج أو فتاوى تتعلق بمسائل الحج غالبا. إذن يقول رحمه الله وخطبة السابع تأتي للصفة، وتأتي لتحضر للصفة صفة مناسك الحج في اليوم السابع هو يوم الزينة. ثم قال وثامن الشهر خرجن لمنى. إذن اليوم السابع تعلمت فيه المناسك، من تعلمت فيه المناسك غير عندك الحج في اليوم الثامن. اليوم الثامن يوم التروية أول أيام الحج، ويليه يوم عرفة، ثم يليه يوم النحر، ثم ثلاثة أيام التشريق. هذه الأيام الستة هي أيام الحج، وقد ينتهي الحج في خمسة أيام للمتعجل. المتعجل قد ينكث خمسة أيام ولا ينكث اليوم الثاني، وسيأتي ذلك إن شاء الله. إذا الآن غتبدأ في أيام الحج. قال وثامن الشهر خرجن لمنى، أخرج أيها الحاج واتجه إلى منى في اليوم الثامن في يوم التروية، واخرج قبل الزوال لتصلي الظهر بمنى، كذلك سنة. اخرج وثامن الشهر خرجن لمنى، فتخرج إلى منى قبل الزوال وتصلي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح صلوات الخمس، ثم بعد ذلك يأتي يوم عرفة. قال رحمه الله وثامن الشهر خرجن لمنى، اخرجن أيها الحاج واتجه إلى منى وأنت تلبي كما ذكر لك، واتجه إلى منى في اليوم الثامن قبل الزوال لتصلي الظهر هناك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والعصر والمغرب والعشاء والصبح. قال وثامن الشهر خرجن لمنى في بعرفات بعرفات تاسعا نزولنا، ثم قال نزولنا في اليوم التاسع كائل بعرفات. نزولنا شكون؟ معاشر الحجاج، كائل بعرفات في اليوم التاسع، أي إذا صليت ثيمينا كما ذكرت الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، فإنك تخرج بعد الصبح إلى وتتجه إلى عرفات. قال رحمه الله: بعرفات تاسعا نزولنا. ثم قال: واغتسلا قرب الزوال واحضرا الخطبتين واجمعنا واقصرا. إذا ذهبت إلى عرفات بعد أن صليت ما ذكرت لك من الصلوات الخمس، قال: فيستحب لك اغتسلا استحبابا مش وجوبا، يستحب لك أن تغتسل قبل الزوال، قبل خطبة عرفة. هذا الاغتسال يسمى اغتسال عرفة، فتغتسل بلا دلك كما سبق بيانه في الدرس الماضي. تغتسل، تصب الماء عليك بلا دلك اغتسالا يسمى بغسل عرفة، يستحب ذلك للحاج دون غيره. قال: واغتسلا قرب الزوال، لأن الخطبة تكون بعد الزوال، فاغتسل أنت قبل خطبة يوم عرفة، اغتسل واغتسلا قرب الزوال. ثم قال: واحضرا الخطبتين استنانا، حضور الخطبتين شهودهما يسن ولا يجب، وإن كان من شروط الحج، فيجوز للحاج أن يشتغل بالدعاء والإمام يخطب في بعض الناس. إذا يقول لك: احضرن الخطبتين استنانا لا وجوبا، يسن لك أن تحضر خطبتي الإمام وأن تستمع لما يذكر فيهما من بيان مناسك الحج وكيفية الفعل في يوم عرفة وفي اليوم الذي يليه، أو سماع الوعظ والتذكير وغير ذلك. واحضرن الخطبتين، هذان الخطبتان بعد الزوال وقبل الظهر، الخطبة وقتهما بعد زوال الشمس وقبل وقت الظهر، قبل صلاة الظهر وقبل ظهور وقتها. واحضرا الخطبتين، بعد انتهاء الخطبتين يكون قد دخل وقت الظهر. قال: واجمعن، جمع تقديم الظهر العصر، جمع تقديم، واقصرا ظهرين، اجمع الظهر والعصر جمع تقديم، واقصرهما استنانا، أي صلي ركعتين في كل صلاة، تقصر الظهر ركعتين والعصر ركعتين. إذا يوم عرفة تحضر للخطبتين استنانا إن شئت، وبعد الخطبة تصلي الظهر والعصر، ويسن أن تصلي في مسجد منيرة إن تيسر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فتصلي في مسجد منيرة مع الإمام الظهر ركعتين والعصر ركعتين، فإن لم يتيسر فتصلي بأي مكان بعرفة. وفي زماننا هذا في الغالب لا يتيسر لكثرة الناس والازدحام، قد لا يتيسر لبعض الصلاة في المسجد، فتصلي بأي مكان بعرفة الظهر والعصر جمعا وقصرا، فإن تيسر أن تصليهما مع الإمام فذلك أفضل، وإلا فتصليهما لوحدك لا إشكال. قال رحمه الله: واحضرا الخطبتين، واجمعن الظهر والعصر جمع تقديم، واقصرا ظهريك، الظهران هما الظهر والعصر، كما يقال للمغرب والعشاء العشاءان، كذلك يقال للظهر والعصر الظهران. قال رحمه الله: واقصرا ظهريك، ثم الجبال اصعد راكبا، ثم اصعد الجبل حال كونك راكبا الى اخره. قال لك بعد ذلك، بعد أن تصلي الظهر والعصر، علاش تصلي الظهر والعصر جمع تقديم؟ لتتفرغ للدعاء، ما غتبقاش غيرك ماذا خاص تصلي العصر، تتفرغ للدعاء إلى أن تغرب الشمس، للدعاء وللابتهال وللتهليل وللبكاء وللتضرع إلى غير ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الله عند المهدي. إذا يقول لك: ثم الجبل اصعد راكبا، اصعد جبل عرفات، ثم الجبل اصعد راكبا، اصعد الجبل أي جبل عرفات كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن استطاع أن يقف في المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم فذلك أفضل. وهل يشترط ذلك؟ لا يشترط، وإنما يجزئ الوقوف بأي بقعة بأرض عرفات، أي بقعة أي مكان في أرض عرفات يجزئ الوقوف فيه، ولا يسن، ماشي لا يشترط، لا يسن الوقوف بجبل الرحمة. جبل الرحمة جبل بعرفة، لا يسن الوقوف به على الصحيح إذ لم يلي في ذلك شيء، خلافا لمن قال بسنية. إذا تقف بأي مكان بعرفة يجزئ، كل أرض، كل مكان داخل في عرفة يجزئ الوقوف، إلا أن العبد إن تيسر له أن يقف في المكان الذي وقف به النبي صلى الله عليه وسلم فذلك أفضل إن تيسر. قال رحمه الله: ثم اصعد الجبل. إذا صعدت الجبل، قال ثم اصعد الجبل حال كونك راكبا، هذا إن تيسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على جبل عرفة وهو راكب على راحلته، لذلك قال لك راكبا يعني استنانا يسن ذلك. وفي وقتنا هذا لا يتيسر، كان ذلك لما كانت الجمال والنوق تدخل إلى ذلكم المكان، وفي وقتنا هذا معلوم أن ذلك لا يتيسر. قال لك رحمه الله: ثم جبل اصعد راكبا على وضوء حال كونك متوضئا استنانا كذلك لا وجوبا. إذا اصعد للجبل حال كونك راكبا أو على رجليك. إذا الأفضل في الوقوف أن تقف راكبا، ثم يليه في الأفضلية أن تكون واقفا على رجليك قائما، ثم يليه أن تكون جالسا. إذا لم تكن راكبا فالقيام أحسن وأفضل وأكثر أجرا من الجلوس، تكون واقفا وأنت تدعو وتهلل وتسبح إلى آخره. إذا الركوب أفضل من القيام، والقيام أفضل من الجلوس. قال رحمه الله: على وضوء حالة كونك متوضئا وأنت تهلل وتدعو وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ القرآن يسن لك أن تكون متوضئا. ثم جبل اصعد راكبا على وضوء ثم كن، أو خلف المؤلف بين لك ما يستحب أن تفعله، ثم كن مواظبا على الدعاء مهللا مبتهلا مصليا على النبي مستقبلا. ثم كن مواظبا أي مداوما على الدعاء، استغل الفرصة وادعو، فإن الله تعالى يدنو من الحجاج في ذلكم اليوم فيعطي لمن سأله سؤله كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن الله تعالى يباهي بأهل عرفة ملائكته، يقول: انظروا لعبادي جاءوني شعثا غبرا قد غفرت لهم. فلذلك لا شك أن الحريص على الخير يحرص على الإكثار من الدعاء، وهو يقف بعرفات إذ الله تعالى يدنو من خلقه وهم واقفون بعرفات كما صح عن النبي. يقول لك: ثم كن مواظبا مداوما على الدعاء مهللا، مهللا أي ذاكرا الله سبحانه وتعالى بقول لا إله إلا الله وغيرها من الأذكار، مبتهلا مبتهلا متبرعا خاشعا خائفا خاجعا متذللا لله تبارك وتعالى. ثم كن مواظبا على الدعاء مهللا مبتهلا ومصليا على النبي صلى الله عليه وسلم ومستقبلا للقبلة. تقف بجبل عرفات وأنت مستقبل للقبلة وتفعل ماذا ترى لك رحمه الله، وزد على ذلك غير التهليل من التكبير والتسبيح والتحميد أو قراءة القرآن وهكذا. قال: هنيهة بعد غروبها تقف، يعني تستمر على هذا الحال إلى أن تغرب الشمس. بعد صلاة الظهر والعصر تقف وتستقبل القبلة وأنت تدعو وتهلل وتبتهل إلى آخره، وأنت مستمر على هذه الحالة إلى أن تغرب الشمس هنيهة عندنا في المذهب، وقد سبق أن ذلك ركن من أركان الحج. يجب الوقوف هنيهة بعد غروب الشمس، من لم يقف بعد غروب الشمس لحظة عندنا فحجه باطل، هذا هو الوقوف اللي هو ركن. أما ما قبل ذلك ما قبل الغروب فهو واجب لا ركن، يجبر بالذنب. إذا يقول لك: هنيهة بعد غروبها تقف، تقف بعرفات هنيهة لحظة ولو يسيرة بعد غروب الشمس، تقف لحظة من الليل اللي كتغرب الشمس كيدخل الليلة ديال الحج ليلة يوم النحر يجب أن تقف جزءا من ليلة يوم النحر وذلك ركن عندنا في المدينة. قال تقف أي بجبل عرفة هنيهة ساعة قليلة لحظة يسيرة بعد غروب الشمس. هنيهة بعد غروبها تقف. إذا وقفت لحظة بعد غروب الشمس فقد فعلت الركن الواجب عليك. بعد ذلك اذهب بسرعة أسرع إلى مزدلفة. قال وانفر لمزدلفة. إذا أنهيت ما يتعلق بعرفات. ما يجب عليك بعرفات في هذا الموضع أنهيته. أين تتجه الآن؟ تتجه إلى مزدلفة فتصلي بها المغرب والعشاء جمع تأخير مع قصر العشاء وتبيت بها بمزدلفة. وبعد الصبح يوم النحر سيأتي ما تفعله إن شاء الله. إذا يقول لك وانفر لمزدلفة. اسمع منفر أسرع أسرع للذهاب إلى مزدلفة لتصلي بها المغرب والعشاء جمع تأخير. وانفر إلى مزدلفة ثم قال وانفر لمزدلفة وتنصرف. وهم يقولون جمع تأخير لأنه ما كان عندهم من المواصلات ما عندنا فلن تصل إلى مزدلفة إلا بعد دخول وقت العشاء. وفي زمننا قد يصل الحاج إذا كانت لديه وسيلة سريعة فقد يصل قبل دخول وقت العشاء فيجمع إنساء جمع تقديم ذلك. إذا يقول لك وانفر لمزدلفة وتنصرف إلى مزدلفة وأنت مسافر إلى مزدلفة بين في المأذنين بين المأذنين العلم جبلان بين عرفة ومزدلفة. قال لك يسن لك هذا ماشي واجب من اللي تكون غادي من عرفة لمزدلفة خليك يسن لك أن تذهب بين الجبلين واحد الطريق وادي بين جبل عرفة وبين جبل مزدلفة من تمشي إلى مزدلفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشاميه فلذلك يسن لك تمشي من هذا الطريق هذا. لذلك قال لك وانفر إلى مزدلفة وتنصرف في المأذنين العالمين وتنصرف إلى مزدلفة بين المأذنين والمأذنان جبلان معروفان أحدهما بين عرفة ومزدلفة. وقوله العالمين بدل من قوله المأذنين. المأذنان هما العالمان العالمان سمية عالم وهما المأذنان. إذا فقوله المأذنين العالمين العالمين بدل من قوله المأذنين. وتنصرف في المأذنين العالمين ثم قال لك نكبي نكب أي جنبي الانصراف من غير هذا الطريق. المؤلف مدرك يحسك على أن تذهب من هذا الطريق. نكب في اللغة بمعنى جنب والمفعول محذوف لدلالة السياق عليه بمعنى جنب الانصراف من غير ما ذكرت لك. إياك أن تنصرف من غير الطريق الذي ذكرت وهو ما بين المأذنين العالمين. قال في المأذنين العالمين نكبي. إذا وصلت لي مزدلفة ماذا تفعل؟ قال واقصر بها واجمع عشا لمغربي. إذا وصلت إلى مزدلفة فاقصر العشاء لأن المغرب لا تقصر فاقصر العشاء واجمع العشاء والمغرب جمع تأخير لأنك رفو كثيرا الغروب غتظلحها واخلع شوفا. واقصر بها الضمير في بها راجع لمزدلفة والباء ذرفية بمعنى دي تقدير واقصر في مزدلفة من يتصلها اقصر في مزدلفة العشاء واجمع العشاء والمغرب واقصر بها واجمع عشاء المغرب. ويسن البداءة بالصلاة عند الوصول إلى مزدلفة. للصلاة المزدلفة لا تنشغل بوضع أمتعتك لا تنشغل بحق رحلك. أول شيء تبدأ به الصلاة فتصلي المغرب والعشاء ثم بعد ذلك تضع رحلك. قالوا إلا إذا كان متاعك يسيرا يعني عندك شيء متاع يسير ما غياخدش منك وقت فلا بأس من إنزاله كما في زماننا هذا الأمر ميسر ولكن عندهم كان يحتاج إنزال المتاع إلى وقت طويل. إذا يقول لك رحمه الله واقصر بها أي في مزدلفة واجمع عشا لمغرب جمع تأخير ثم قال واحفظ بعد الصلاة قال لك صلي عادلك واحفظ بها إذا انتهيت من الصلاة فاحتط رحلة بها، كذلك الضمير راجع للمزدلفة والباء نفية بمعنى احتط رحلة فيها في مزدلفة، واحتط بها واحتط وبت بها، احتط بها وبت بها، الجر والمجرور يتنازع في احتط وبت في باب التنازع، احتط في مزدلفة رحلة وبت في المزدلفة. قال واحتط وبت بها وأحيي ليلتك، يقول لك أحيي تلك الليلة بالعبادة والصلاة والذكر والتسبيح والتحميد والتليل، لأنها ليلة أعظم الأيام عند الله يوم النحر، فيقول لك أحيي تلك الليلة بالعبادة بقيام الليل والصلاة إلى جنبه. وهذا على الصحيح لم يرد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد فيه حديث ولكنه مضطرب كما قال الحافظ ابن حجر وضعفه غير واحد من أهل العلم، بل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم والذي ينبغي أن يفعل ليفعل العبد أعظم المناسك في يوم النحر وهو مرتاح أن يرتاح، الأفضل الراحة. إذ لو أحيا الإنسان ليلته بالعبادة والذكر ولم ينم قليلا قد يشق عليه ما يأتي من الأعمال العظيمة في يوم النحر، لأن بعد صلاة الصبح رد عندك أيام عظيمة، تمشي مكة وترجع المينا، ترمي جمرة العقبة، تطوف طواف الإفاضة، تحلق تنحر الهدي، تفعل أفعالا كثيرة في يوم النحر. فلو استراح الحاج وخصوصا أنه قد تعب في يوم عرفة من بعد الظهر وهو واقف بجبل عرفة فيحتاج إلى الراحة لئلا يشق عليه العمل يعني في يوم النحر، ولو كان مستطيعا وقادرا وفعل ذلك من باب الاجتهاد لا من باب أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلام. إذن يقول رحمه الله واحتط وبت بها، إذن هذه الليلة اللي هي ليلة نحر يبيت الحاج يبيت بمزدلفة، هذه الليلة يقريها بمزدلفة، وأحيي ليلتك وصلي صبحك وغلف رحلتك، يقول لك صلي صبحك بمزدلفة أول الوقت، صلي الصبح أول وقت ما تنتظرش حتى الإفطار، صلي صبحك في أول الوقت، علاش؟ لتغلف رحلتك إلى جمرة العقبة مبكرا، وصلي صبحك في أول دخول الوقت، وغلف رحلتك أي غلف ارتحالك من مزدلفة، غلف ارتحالك من مزدلفة إلى المشعر الحرام، من المشعر الحرام إلى منى لترمي جمرة العقبة، أي أخرج باكرا. ونصحه للحاج بتغليف الرحلة ليكفيه باقي اليوم في عمل الأعمال الآتية إن شاء الله، ليكفي منها قبل الزواج قبل الدور كن ذلك، فلذلك قال لك غلف غلف ارتحالك من مزدلفة إلى منى، خرج بكري. قال وصلي صبحك وغلف رحلتك، وأنت مرتحل إلى منى تذهب إلى المشعر الحرام ومزدلفة، المشعر الحرام قيل هو كل بناء مزدلفة، وقيل جبل بآخر مزدلفة بين مزدلفة ومنى، جبل في آخر مزدلفة يسمى المشعر الحرام، ويسمى المشعر بكسر الميم في اللغة الكثيرة والمشهورة، وقيل مشعر كمنبر، ويسمى بالحرام لأنه من الحرم لأنه داخل في الحرام. إذا يقول لك إذا خرجت من مزدلفة بعد صلاة الصبح اذهب إلى المشعر الحرام واستقبل القبلة وادعو، قال قف وادعو بالمشعر للإفطار، اذهب إلى المشعر الحرام وادعو إلى وقت الإفطار إلى أن ماشي طلوع الشمس قبلها إلى أن يظهر الضوء، الإفطار أن يقال أفطر الصبح بمعنى ظهر ضوءه، إلى أن يظهر الضوء وتنجلي الدنيا وتظهر، فإذا ظهر الضوء ووصل الإفطار حينئذ يتجه إلى منى لرمي جمرة العقبة. يقول لك رحمه الله قف وادعو بالمشعر الحرام، ما هو المشعر الحرام؟ قيل هو جبل بآخر مزدلفة بينه وبين منى، وقيل هو كل البناء الذي يوجد في مزدلفة كله يسمى مشعرا حراما. وعلي فتقف في أي مكان مستقبلا القبلة وتدعو. قف وادعو بالمشعر للإحرام، قف وادعو بالمشعر للإسفار. اللام في قوله لي بمعنى إلى، بالمشعر أي إلى الإسفار، إلى أن يصل الإسفار بكسر الهمزة بكسر الإسفار إلى الإسفار بالسين، أي ظهور الضوء. يقال أسفر الصبح إسفارا إذا ظهر ضوءه وبانه. قف وادعو بالمشعر للإسفار. ثم قال وأسرعا في بطن وادي النار. وأنت متجه إلى منى تمر على وادي بين منى ومزدلفة. هذا الواد يسمى واد محسر على وزن محدث، وهو المقصود عند المؤلف بقوله بطن وادي النار، بمعنى أولا يسن لك أن تذهب في هذا الوادي، واد بين بين مزدلفة ومنى، واحد واد يسمى واد محسس. إذا وصلت إلى هذا الواد الذي تمشي فيه قال لك أسرع، أسرع المشي، ولا يجب أن تسرع المشي فيه جميعا، وإنما تسرع المشي قليلا. هنا أسرع المشي بقدر رمي جمرة، يسن ذلك فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأسرعا في بطن واد النار. ما هو بطن واد؟ ما هو واد النار؟ هو واد محسر. أين يوجد؟ بين مزدلفة وبين جبل مزدلفة وجبل منى. واد، وهذا الواد هو طريق، لاحظوا هو واد بينهما، وهو طريق يمر منه الناس، واد وطريق في نفس الوقت. هذا الواد، هذا الطريق الذي هو واد في الأصل تسرع فيه قليلا يسمى ذلك. قال رحمه الله وأسرعا في بطن واد النار. ثم قال وزر كما تكون للعقبة، أنت غادية للعقبة لرمي الجمار. وسر كما تكون، يعني سر على حالتك التي أنت عليها راكبا أو ماشيا. وسر كما أنت، كما تكون يعني على الحالة التي أنت عليها. إن كنت راكبا فسر راكبا، وإن كنت ماشيا فسر ماشيا. وسر كما تكون أي على الحالة التي أنت عليها راكبا أو ماشيا. إلى أين؟ وسر كما تكون إلى العقبة لترمية لسبع حصيات جمرة العقبة. وجمرة العقبة هي الجمرة الكبرى. الجمار ثلاث: الجمرة الصغرى باتجاه منى، والجمرة الوسطى، ثم جمرة العقبة وهي التي تلي مكة. إذن عندنا ثلاث جمار: الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى والجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة. الجمرة الصغرى هذه تلي منى، قريبة للمسجد منى، وجمرة العقبة باتجاه مكة. إذا عندنا منى هنا ومكة هنا. الجمرة الصغرى هي هذه قريبة من منى، تلي منى، وجمرة العقبة تلي مكة. إذا انت في يوم النحر إلى أي جمرة تذهب؟ إلى الجمرة الكبرى، إلى جمرة العقبة هذه، فترمي عندها بسبع حصيات صغيرة كما سيقول لك المؤلف مثل الفول، حجرة بحجم الفول، ليست صغيرة الحجم ولا كبيرة الحجم. ترمي سبع حصيات وتحرص على أن تسقط حصاتك في الجمرة. ترمي سبع حصيات تكبر عند كل حصات، عند كل حصات يندب لك أن تقول الله أكبر، ولا يجزئ رميها في آن واحد، رميها جميعا في آن واحد دائما، ولا يجزئ رمي غير الجمار، رمي غير الحصيات، بأن ترمي خشبتان أو حديدتان أو نعلا، كل ذلك لا يجزئ، بل لا بد من أن ترمي حصيات صغارا. قال رحمه الله وسر كما تكون للعقبة، فرمي لديها بحجار سبعة. ملي تصل للعقبة ماذا تفعل؟ قال ارمي عندها بحجار سبعة، بسبعة أحجار، فرمي لديها عندها أو فيها بحجار سبعة. وسر كما تكون للعقبة قرن لديها برجال سبعة من أسفلين. من أسفلين جار مجرور متعلق بقوله إرمي. إرمي من أسفلين يعني من بطن الوادي. فتكون مينا عن يمينك ومشفى عن يسارك. إذا رميت ترمي من أسفل العقبة يعني من بطن الوادي. وإذا كنت واقفا لبطن الوادي وترمي وجدت استحبابا ماشي وجوبا. تبقى مينا على يمينك ومكة على يسارك. عامك الهزي ومينا الهزي وأنت ترمي من هذا المكان. هذا هو الأسفل. من أسفلها أسفل العقبة. تحت العقبة. وأسفل العقبة إنما يكون إذا كنت على هذه الحال. إذا جعلت مينا عن يمينك ومكة عن يسارك. وهذا كله كما قلت استحبابا. فإن شققت ترمي من أي مكان. قال رحمه الله من أسفل. ثم ذكر لك وصف هذه الحطيات بحجارة السبعة اللي غترميها من غتجمعها من غتلقطها. قال لك تساق من مزدلفة. تساق الحجارة. هذه الجملة ديال تساق نعت لقوله بحجار. نعت ديال حجار. راه قال لك قبل فرمي لديها بحجار. هذا الحجار من نعتها وصفته صفتها تلتقى وتدخل من مزدلفة. البارح ملي كنت بتيب مزدلفة قلنا ليلة النحر تزيد بمزدلفة. يسن أن تلتقط سبع حطيات بمزدلفة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس أن يلتقط له سبع حطيات وهو بمزدلفة. إذا فيسن لك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ معك هذه الحطيات سبع من مزدلفة. ملي كنت بيت مزدلفة الليلة التي قبل التقط سبع حطيات واجمعها لترميها لي. وهنا فقط في هذا الرمي يستحب أن تلتقط عن المزدلفة. وفيما سيأتي لا يسن ذلك. فيما سيأتي من الرمي إن شاء الله لا يسن أن تلتقط عن المزدلفة. إذن في رمي جمرة العقل. قال تساق أي الأحجار الحصيات الصغيرة تأخذها معك من المزدلفة. ولا يسن غسلها كما يفعل بعض الناس. كيف بعض الناس الآن؟ يلتحق الحصيات ويغسلها يغسلها بمقية عاجر من بيع. لا يسن ذلك. لم يسن أي نبي صلى الله عليه وسلم. ولا يسن كما قلت أن ترميها في آن واحد بل لابد أن ترميها واحدة وتحرص على وضعها في الحوض وتكبر عند كل رمية كما سيذكر لك الماضي. قال رحمه الله تساق من مزدلفة. قال كالفول. هذه الحجارة من نعتها وصفتها أنها مثل الفول في المقدار في الحجم مثل الفول. فليست كبيرة وليست صغيرة بحجم العدد لا وإنما تكون متوسطة بين هذا وهذا. قال فرمي لديها بالحجام سبعة من أسفلين تساق من مزدلفة الفول بعد رمي جمرة العقبة. لاحظ إذا أول عمل من الأعمال درناه في يوم النحر درناه في يوم العيد. أول شيء درناه رمينا رمي جمرة العقبة. من الذي يرمي العبد جمرة العقبة الأولى يتحلل التحلل الأصغر. تحلل الأصغر الآن بعد رمي جمرة العقبة سبع حطيات تتحلل التحلل الأصغر. فيباح كل شيء إلا النساء والصيد عندنا في المجال. ويكره الطيب عندنا في المجال. إلا النساء والصيد والطيب إلا أنه مكروه فقط. الطيب ليس منه عن حراما ولكن قالوا يكره. والصحيح أن لا كراهة لثبوت الحديث في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك. إذا المقصود يقول قل بعد رمي تتحلل التحلل الأصغر. فيمكنك أن تزيل إحرامك وأن تلبس ثيابك تلبس قميصك أو جلبابك يحل لك كل شيء إلا الجماع والصيد. قال رحمه الله فرمي من أسفلين تساق من مزدلفة كالفول. وانحر بعد النهي من رمي الجماع تنتقل إلى العمل الثاني الذي تعمله يوم النحر وهو النحر أو الذبح على حسب نغزه. النحر بما ينحر أو الذبح بما يذبح. قال وانحر هديا إن أوقفته بعرفة. وانحر هديا بعرفة. وانحر هديا إن أوقفته بعرفة. انحره بمينا. راك تمثل بمينا لأن العقبة فيها زمام عقبة بمينا. إذا تمثل بمينا فيسن لك أن تنحر أو تذبح الهدي في مينا ولكن بشرط إن أو قسموا بعرفة إن سقت الهدية لكم تكلمنا عليه في الباقين هذه وذلك في وقتنا كما علمتم ممكن فالشاهد إن سقت معك الهدي وأو قسموا بعرفة فانحره بعد رمي جمرة العقبة وأنت في منا أنت في منا تنحر الهدي أو تذبحه تنحر الإبل أو تذبح البقرة الهدي كما ذكر إما من الإبل أو من البقرة قال وانحر هديا إن أوقفته بعرفة مفهومه إن لم توقفه بعرفة إن لم يكن معك هدي فإنك تنحره بمكة غد الحوف المسلمين إذا كان عندك معك فإن لم يكن معك فإنك تذبحه بمكة تمشي مكة وتنحر أو تذبح هديك قال رحمه الله نعم هديا وانحر وانحر هديا هديا هديا هديا وهديك إن الهمزة ديالها الحركة ديالها منقولة ليستقيم هديا هديا كما تنقرأ احنا بواش وانحر هديانين بعرفة أوقفته تقدير هديان إن أوقفته بعرفة فإن لم توقفه بعرفة فإنك تنحر هديك أو تذبحه في مكة قال رحمه الله وانحر هديانين بعرفة أوقفته واحلق بعد النحر يأتي الحلق أو التقصير ويستحب الحلق السنة أن تحلق شعر رأسك وهذا مستحب في حق الرجال للنساء أما المرأة فلا يسن لها بل لا يجوز لها أن تحلق رأسها وإنما تقص شيئا من شعرها بمقدار أنملة تقص شيئا من شعرها بمقدار أنملة إذن بالنسبة للرجل يجوز له أن يحلق أو يقصر محلقين رؤوسكم ومقصرين إلا أن الأفضل هو الحلق أما المرأة فلا يسن لها ولا يجوز لها الحلق وإنما تقتصر على التقصير قال رحمه الله أوقفته واحلق وزير للبيت كاطوف بعد الحلق تذهب إلى البيت فتطوف طواف الإفاضة هذا هو طواف الإفاضة الذي سبق أنه ركن من أركان الحج وهو آخر أركان الحج آخر أركان الحج فعلا هو طواف الإفاضة إذن بعد تحللك التحلل الأول الآن حلقت ويجوز لك أن تلبس ثيابك أو تبقى على ما أنت عليه إن شئت إلى ما بعد الطواف شاهد تذهب إلى البيت وتطوف به سبعا وهو الطواف الذي يسمى بطواف الإفاضة قال رحمه الله فطوف وسير للبيت فطوف به طواف الإفاضة وهو آخر أركان الحج ثم قال وصل مثل ذاك النعت بعد انتهائك من الطواف سبعا صل ركعتين خلف مقام إبراهيم قال لك مثل ذاك النعت يعني الذي سبق لأنه كان كرمنا كيفية الصلاة كيف تصلي ركعتين خلف المقام خلف المقام ركعتين أو قعا للكافرون ثم لإخلاصهما قال لك نايا صلي ركعتين بمثل ذاك النعت الذي سبق بمثل الطواف ارجع إلى خلف المقام وأنت مستقبل للقبلة وصلي ركعتين الأولى بسورة الكافرون والثانية بسورة الكافرون قال تطوف وصلي بعد الطواف مثل ذاك النعت ثم قال بعد الطواف إذا انتهيت من الطواف وصليت ركعتين هل يسن لك السعي أو لا يسن لك السعي في ذلك تقصير على حسب حالك فإن كان الحاج آفاقيا وقد عرفتم الآفاقي الآفاقي هو من ليس من مكة ولم يكن قاطنا بها ولج من خارج مكة والذي أحرم من ميقاته ذلك اسم الآفاقي الغريب لجا من خارج مكة فإن كنت آفاقيا ولم تكن مراهقا فلا يسن لك السعي إذا كنت آفاقي وما كنتش مراهق يعني راك الأول في طواف القدوم وسعيت السعي بعد طواف القدوم فلا يسن لك هنا السعي كل مراهق سبق تعريفه هو الذي لم يخف فوات عرفة الذي لم يستعجل ويخف فوات الوقوف بعرفة المراهق ولج مع الصلاة وصل متأخرا فخشي إن طاف أو سعى أن يفوته الوقوف بعرفة، اتجه إلى عرفة مباشرة المراهق. فالشاهد إذا لم تكن قد تعرف قبله بأن كنت مراهقا أو كنت من أهل مكة، وأصحاب أهل مكة يحرمون من مكة كما سبق، إن كنت من أهل مكة أو كنت مراهقا ولم تسعى أولا فسعى بعد طواف الإفاضة. أما إذا كنت قد سعيت قبل، يعني صمتي ما كنتش مراهق وكنت آفاقيا وطفت وسعيت، فلا تسعى بعد طواف الإفاضة لأنك قد سعيت. ففعل ما قال لك لذلك كتاب المؤلف، ما قالش لك تسعى، لم يذكر السعي. علاش؟ لأنه يتكلم على الآفاق، وذكر لما أننا رحنا جينا وطفنا وسعينا، لذلك لم يذكر السعي. قال رحمه الله: وصلي مثل ذاك الناس، ثم قال: وارجع فصلي الظهر. أشوف كيف يقول لك غني في رحلتك، لأنه يسن أن تصلي الظهر في منى. وارجع فصلي الظهر في منى، بعد انتهائك من طواف الإفاضة ترجع إلى منى وتصلي الظهر. إن لم تكن من أهل منى تقصر، وإن كنت من أهل منى تتم الصلاة. قال رحمه الله: وارجع فصلي الظهر في منى، وبيت بها وجوبا، المبيت بمنى واجب على الحاج، وبيت بمنى وجوبا، يجب عليك أن تبيت في منى. فإن لم يبيت الحاج في منى وجب عليه الدم، وقد سبق هذا. سبق لنا مبيت ليلة ثلاث بمنى، بالاجتماع لواجبة الحج قلنا مبيت ليلة ثلاث بمنى لغير المتعجز، ومبيت ليلتين للمتعجز. قال لك رحمه الله: وارجع فصلي الظهر في منى، أي والعصر اللي قال لك وجبت بها، إذا غتصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والشمس. وارجع فصلي الظهر في منى وبيت بها. ثم قال: إثر زوالي غده، زوالي بكثرة واحدة، إثر زوالي غده ارمي الجمرات الثلاث. متى؟ قال لك بعد تحقق زوال غده، غد يوم النحر، بل في غده راجع يوم النحر، وهو ثاني أيام النحر، وهو اليوم الأول من أيام التشريق، هذا هو غده، غد يوم النحر. إذا رجعت لمنى وبت في منى وجوبا، ما اللي فات منى؟ قال لك ارجع بعد تحقق الزوال إلى الجمرات وارمي الجمار الثلاث، تبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة الكبرى، بالصفة التي سيذكرها لك المؤلف. إذا يقول رحمه الله: إثر زوال غدي إرمي، إذا إثر هذا ظرف متعلق بقوله إرمي، والتقدير إرمي إثر أي بعد تحقق زوال غدي، أي غدي يوم النحر، وهو ثاني أيام النحر وأول يوم من أيام التشريق. قال لك: لا تفيد، بمعنى لا تفيت الوقت، لا تفيت وقت الرمي الذي هو بعد الزوال، إياك أن تضيعه، إياك أن تخالفه بأن ترمي قبل الزوال، لا لا، قبل الزوال عاد ثنائي يسمى لك أن ترمي. إثر زوال غدي يرمي لا تفيت، ماذا ترمي؟ قال لك ارمي إثر بعد الزوال غدي ترمي، وش ترمي راسك؟ ذكر المفعول بقال ثلاث جمرات، إذن ثلاث مفعول به بقول إرمي، هذاك إثر ظرف ماشي مفعول به بمعنى بعد متعلق بإرمي، وثلاثة هو المفعول ديال إرمي. إرمي بين لك الوقت ديال الرمي بعد الزوال ديال اليوم ثاني ثاني عيد، أش غترمي؟ ثلاث جمرات، الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى والجمرة الكبرى اللي هي جمرة العقبة، تبدأ من الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثلاث جمرات. ثم قال: بسبع حصيات لكل جمرة ترمي، وهنا لا يسن أن تلتقطها من مزدلفة، وإنما رمي جمرة العقبة في يوم النحر ديال الألف والذي يلتقط من مزدلفة. وهذا قال لأنك ما جيتش من مزدلفة أصلا، من مكة رجعت إلى منى من مزدلفة. إذا قال لك رحمه الله: ثلاث جمرات بسبع حصيات لكل جمرة، كل جمرة من الجمرات ترمي فيها سبع حصيات، وعند كل حصاة تقول الله أكبر لنفس الصفة التي ذكرت. إلا أنك هنا بعد رمي جمرة العقد بعد رمي الجمرة الصغرى تذهب أمام الجمرة تستقبل مكة وتدعو دعاء طويلا كما ثبت عن النبي ترمي الجمرة الصغرى وتذهب أمام الجمرة الصغرى بيشي شوية الخدام أمام الجمرة الصغرى تتجه إلى مكة تستقبل القبلة وتدعو دعاء طويلا بنحو قراءة البقرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك تذهب إلى الجمرة الوسطى وتقارب الجمرة الوسطى بعد ذلك تذهب إلى الجمرة الوسطى فترمي كذلك سبع حطائر بعد الانتهاء منها تتجه شمالا عن شمالها في الأول يمينا وفي الثاني شمالا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تمشي أمامها من جهة الشمال وكذلك تدعو دعاء طويلا بنحو البقرة ثم تذهب إلى الجمرة الكبرى اللي هي جمرة العقبة وبعد الانتهاء من الرمي تنطلق مباشرة فلا دعاء إذا الدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى أما بعد رمي الجمرة الكبرى تنطلق ولا تدعو مفهوم؟ إذا الدعاء طويلا إنما هو إثر الجمرتين الأوليين لا إثر جمرة العقبة يقول لك رحمه الله ثلاث جمرة بسبع حصيات لكل جمرة وقف للدعوات شوف لاحظ وقف بعد رمي كل جمرة للدعوات إلا الجمرة الأخيرة لوقف للدعوات واللي قلنا قف بعد رمي الجمرة الصغرى وبعد رمي الجمرة الوسطى لذلك شنو قال وقف للدعوات طويلة مثل الأوليين وقف للدعوات طويلا قلت بنحو البقرة وأنت واقف تدعو قف لتدعو طويلا بنحو قراءة سورة البقرة متى؟ قال إثر الجمرتين الأوليين يؤخذ منه أنه بعد الجمرة الكبرى لا دعاء وقف للدعوات طويلا إثر الأوليين إثر رمي الجمرتين الأوليين الصغرى والوسطى قال وقف للدعوات طويلا إثر الأوليين أخر عقبة يعني أن جمرة العقبة تؤخر فيستفاد من قوله أخر عقبة أنك تبتدئ بالصغرى بمعنى لاحظ من اللي قال لك ثلاثة جمرات ممكن تقول لي باش غنبدأ واش نبدأ بالكبرى والوسطى والصغرى ولا بالصغرى والوسطى قال لك أخر العقبة اللي هي الكبرى فتبتدئ بالصغرى قال طويلة مثل الأوليين أخر عقبة ثم قال لك وكبرا كل رمي ذكرت من اللي تكون ترمي ماذا تفعل وش يا رحمه الله بينه لك ولذلك هذا النظم هو نظمه رحمه الله هذا النظم في الأصل نظمه الناظم رحمه الله لبيان كيفية الحج لأنه نظمه هو في الطريق إلى الحج الناظم نظم هذه المنظومة التي بين أيدينا وهو في طريقه إلى الحج نظمها وشنو كان النظم؟ نظم كتاب الحج فقط لم يكن ينوي أولا أن ينظم أركان الإسلام كلها وإنما وهو في طريقه إلى الحج نظم للحجاج ولمن معه كيفية الحج فنظم أول ما نظم في هذه المنظومة كتاب الحج لما رجع من حجه إلى فاس إلى مدينته من يرجع بدا له وظهر له أن يضيف إلى كتاب الحج الذي نظمه أن يضيف إليه بقية أركان الإسلام فزاد الطهارة والصلاة والذى بالأخير مقدمة الاعتقاد وإلا فأول ما نظم هو كتاب الحج ولذلك تجدونه في هذا الكتاب هذا أطال وفصل بخلاف ما سبق أطال وفصل الكلام على كيفية الحج بخلاف ما سبق إذا يقول لك رحمه الله أجبر طويلا مثل الأوليين أخر عقبة وكل رمي كبيرة كل الدعو المقدم لقوله كبيرة وهو على حد المضاف وكبيرا عند كل رمي عند رمي كل حصاة قل الله أكبر الله أكبر إذا عند السبع حصيات في الصغرى وسبعة في الوسطى وسبعة عند كل واحدة تقول الله أكبر قال وكل رمي كبيرة ثم قال وافعل كذاك ثالث النحل افعل مثل ما فعلته من رمي الجمال الثلاث في اليوم الثالث يوم الذي يلي نذبتاش من يوم نذبحنا من فيه ثاني يوم النحر هو أول يوم الثالث وهو ثاني عيد قال ثالث النحر يعني ثالث أيام العيد وهو الثاني، لاحظ الثاني ديال ايام العيد هو الثاني من ايام الشهر. قال لك افعل فيه ما فعلته في اليوم الاول، بمعنى ترمي الجمرة الصغرى وتقف للدعوات طويلا والوسطى وتقف للدعوات، وعند كل رمية تكبر، وإذا رميت جمرة العقبة تنصرف. هالشيء اللي ذكرناه الآن في رمي الجمار، قال لك كذلك في اليوم التالي افعل مثل ما فعلته في اليوم الذي قبله، وكذلك بعد الزوال في نفس الوقت بعد تحقق الزوال. قال وافعل كذاك مثل ما سبق ثالث النحر، وثالث النحر هو ثاني أيام. ثم قال وافعل كذاك ثالث النحر وزد إن شئت رابعا، وزد إن شئت أي إن لم تكن متعجلا، وزد إن شئت إن لم تكن متعجلا اليوم الرابع، رابع أيام العيد وهو ثالث أيام. قال لك هذا هو زيد وافعل فيه ما فعلت فيما سبق إن شئت إن لم تكن متعجلا، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وهذا التعجل في يومين لا يشترط أن يكون له عذر، فيجوز التعجل في يومين بغير عذر. في المقلم بعد نسيته واش خفش تكون عندك عذر على التعجل؟ لا، لا يشترط. إن شئت أن تنصرف من منن في اليوم الثاني من أيام الشريق، اليوم الثالث من أيام العيد، فلك ذلك، إلا أنك يجب أن تخرج من منن قبل غروب الشمس، بعد الزوال، بعد رمي الجمرة في اليوم الثاني من أيام الشريق، قبل ما تغرب عليك الشمس وأنت في منن أخرج. فإن غربت عليك الشمس لازمك أن تبيت بمنن وأن ترمي في اليوم الرابع من أيام العيد. إذا إن لم تكن متعجلا فلا يلزمك المبيت في منن، ولا يلزمك أن ترمي الجمار في اليوم الرابع. وإن لم تكن متعجلا فإنك تبيت كذلك هذه الليلة في منن وترمي الجمار، ولكن شرط إذا كنت متعجل تخرج قبل الغروب. فإن غربت عليك الشمس وأنت بمنى لازمة المبيت ورمي الجمار. يقول رحمه الله وزيد إن شئت رابعا. من تابه واحد مسألة مهمة هنا، المبيت بمنى، المبيت بمنى على ما ذكرناه الآن، شحال من ليلة إن لم تكن متعجلا شحال من ليلة غتبيت بمنى؟ ثلاثة ليال. بمنى أنت بيت ثلاثة ليال، بيت ليلة النحر أقل لك قبل، إذا بيت يوم النحر اللي هو ليلة أول يوم من أيام تشرين، والليلة الثانية والليلة الثالثة، ثلاثة أيام تشرين كلها تبيت بمنى. وقد تبقى ثلاث مبيت ليلات ثلاث بمنى. لاحظ من اللي رميتي جمرة العقبة وطفتي طواف الإفاضة، هذا نهار العيد، نهار العيد تخصي طواف، فين كتجي؟ كترجع منها وكتصلي الظهر وكتبات سمينا وترمي الجمار وتبيت ليلة ثالثة وترمي الجمار وتبيت ليلة ثالثة إن لم تكن متعجلا إن شئت. لذلك قال وزد إن شئت رابعا، وزد إن شئت اليوم الرابع، رابع عيد والثالث من أيام الصيف، وزد إن شئت رابعا. ثم قال وتمنى خصيت، وتم كمل ما قصد بيانه ونظمه، وهو بيان كيفية صفة الحج. ما قصد هو اللي قال لك قبل وإن تريد ترتيب حجك اسمع، هذا هو ما قصد. قال لك تم وكمل وفرغ ما قصد بيانه، وهو ترتيب صفة الحج، لأنه قال لك قبل وإن تريد ترتيب حجك اسمع بيانه، هذا ترتيب الحج قال لك ثاني انتهى، لأن شحال كانت الآن من يوم ناضي ستة أيام، وهذه هي أيام ديال الحج. ذكر لك أشغلت عند اليوم الثاني والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. قال لك تم ما قصد، ما هو الذي قصد؟ ترتيب صفة الحج، ماشي ما قصد أي أحكام الحج. لأننا دل ذكر معنا بعض أحكام مهمة، موانع محظورة الإحرام، ندل ما ذكرناها ستأتي. لما قصد ماشي هو كتاب الحج، ما قصد هو ترتيب صفة الحج. ولكن بقي عليه لم يذكر شيئا مهما كنت قد ذكرت لكم الآن. لاحظوا، قلت لكم إذا رمى الحاج يوم النحر العقبة فإنه يتحلل تحلل أصغر، ويحل له كل شيء كان ممنوعا عليه إلا النساء والصيد. غتقول لي واش هي الأشياء اللي كانت ممنوعة عليه؟ لم يذكرها، هي التي ستأتي بعد إن شاء الله. إذا بقي ما تكلمناش على محظورات الإحرام، ستأتي بعد. فإذا تحل الأكبر متى كيكون؟ فإذا نحى وحلق وطاف طواف الإفاضة يتحلل التحلل الأكبر. من اللي يطوف طواف الإفاضة حينئذ يتحلل التحلل الأكبر، فيباح له كل شيء كان محرما عليه. إذا التحلل الأصغر فين كيكون؟ بعد ماذا؟ بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة، وبعد النحر والحلق وطواف الإفاضة يتحلل التحلل الأكبر. هذه الأشياء الربعة، الأشياء التي ذكرناها الآن، رمي جمرة العقبة ثم الحلق ثم النحر، هل يشترط طواف الإفاضة هل يشترط فيها الترتيب؟ لو فعل هذا الترتيب لكان أحسن، ولو خولف الترتيب فلا إشكال. لو أخر الحلق إلى ما بعد طواف الإفاضة ما حلق، تعاطف طواف الإفاضة عن تحلق، جاز له ذلك؟ جاز له ذلك، واضح الكلام. إذن هذه النحر لو أخره جاز له ذلك. إذن هذه الأمور الأربع التي تفعل في يوم النحر يستحب فيها الترتيب الذي ذكرنا جمعا، لا يجب. لو عكس لما كان هناك إشكال. والدليل على ذلك أن كثيرا من الصحابة خالفوا هذا الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه فيقول لا حرج، يسألونه فيقول لا حرج لا حرج لا حرج، الأمر ميسر في ذلك. إذا قوله وتم ما قصد له مقصود، فارغ ما قصدت بيانه، وهو ترتيب كيفية الحج، لا كل أحكام الحج، لأنه لم يتكلم بعد على محظورات الإحرام. ما الذي يجب عليك تركه بعد الإحرام؟ يأتي إن شاء الله بيانه في الدرس الآتي. قال المصنف رحمه الله ويجب الطهران والسفر على من خاف نزلا ويجب الطهران نعم طهران يعني تثنية الطهر ويجب الطهران والسفر ما طوف على خليل طهران فإن الصعب الألف مثل هذا يجب الطهران والسفر على من طاف نزلها بسعي مجتلى أحسن النسخ التي فيها يجتلى بأصور أخبر أن من طاف بالبيت يجب عليه الطهران يعني طهر الخبث وهو إزالة يعني طهر الخبث وهو إزالة نجاسة عن ثوبه وبدنه ولا إشكال في طهارة مكان الطواف وطهر الحدث الأصغر بالوضوء أو بالتيمم لمن يباح له ويجب عليه أيضا ستر العورة وأن من سعى بين الصفا والمروة يستحب له ذلك ولا يجب عليه واعلم أن واجبات الطواف ثمانية هذه الثلاثة التي هي طهارة الحدث والخبث وستر العورة والرابع إكمال سبعة أشواط والخامس موالاة الأشواط وعدم التفريق بينها ليس عندي واو الثالث كون الطواف داخل المسجد السابع كونه خارجا عن الشاذروان وعن ستة أذرع من الحجر بكسر ثم سكون الثامن كون البيت عن يساره وكلها من جدار البيت من جدار البيت ستة أذرع من جهة البدء وظاهر المدونة الذي في المدونة أنه يجب الخروج عن جميع الحجر. يجب الخروج عن جميع الحجر. هذيك نفس أدرك من الحجر. مش المراد من ابتداء الحجر، لا لا، ستة من جهة الحجر أو من المكان الذي فيه الحجر. ستة أذرع من البيت من المكان الذي فيه الحجر. أذرع جمع ذراع، من الجهة أو من المكان الذي فيه الحجر. أما إذا لم تكن ستة أذرع من الحجر تولي داخل المسجد، تصل لمكان الصلاة أو تقترب من جبل من مكان الصفا، السعي بين الصفا والمروة. هذا المراد من البيت من الجهة. ولذلك قال لك المحشي وظاهر المدونة الخروج عن جميع الحجر، بمعنى الستة أذرع لا تكفي في الخروج من الحجر. ستة أذرع من الجدار ديال البيت ما تكفيش من الخروج، ممكن يكون مازال الإنسان محسوب على الحجر. ولذلك قال لك ظاهر المدونة الخروج عن جميع الحجر وهو المعتمد. وكلها أو جلها تأخذ من كلام الناظر. لا يصح ستة أذرع ما بالتقدير الذي قال. كيف بالتقدير؟ التقدير الذي قال عن ستة أذرع من الحجر، لأن إذا قلنا ستة أذرع لا يخرج منها حجر، يبقى في الحجر. لا لا يلزم على ستة حجر أنت تبعش. ستة أذرع ممكن تكون ثانية في الخروج من الحجر. الحجر ماشي كبير. هما اللي قدروها راه وزنوها شي شوية. فالمقصود يكون خارج الحجر، خارج ماشي كبير مكان الحجر. زين. وكلها أو جلها تؤخذ من كلام الناظم وضل الكبير على الحكم إذا ترك شيئا منها. وسنن الطواف أربعة. الأول المشي دون الركوب، والثاني تقبيل الحجر، والثاني تقبيل الحجر الأسود أول الطواف ولمس الركن اليمني أول الشوط، والثالث الدعاء مع صلاة عليه صلى الله عليه وسلم وما في معناهما، والرابع الرمل للرجال دون النساء في طواف القدوم، وكلها في كلام الناظم. أيضا. وشروط السعي ثلاثة. الأول كمال سبعة أشهر. الأول إكمال سبعة أشواط. والثاني البداءة، بالصفا. الثالث تقدم طواف صحيح عليه، وسننه تقبيل الحجر بعد ركعتي الطواف، والرقي على الصفا والمروة، والإفراع بين المين والمروة. والرقي بين الصفا والمروة، وهو الإسراء بين الجبلين الأخضرين، والإسراء بين الجبلين الأخضرين فوق الرمل في الطواف السبعة. قالوا بين الجبلين الأخضرين. شنو؟ لونهما، والآن في زمننا هذا هما علمان أخضران معروفان. في زمانه كان بتلك العلامة، كان معلمين بتلك العلامة، ويعلم ما يقع في زماننا. لا نعم كان في زمنه، هو اللي قال لك قبل رحمه الله وخب في بطن المثيل إذا اختفى. هذا هو بطن المثيل. بطن المثيل هو ما بين الجبلين الأخضرين. في الأطواف السبعة فوق الرمل، يعني إسراعا فوق الرمل، هذا هو الخباب اللي سبق لنا. والدعاء ومستحباته شروط الصلاة من طهارة الحدث والخبث وستر العورة كما نبه عليه بقوله ندبها بسعين السلة. وعد فلبي لمصلى عرفة وخطبة السابع تأتي بالصفة. تقدم أن المحرم لا يزال يلبي إلى أن يصل لبيوت مكة ويقطعها، فيبقى النظر هل يعاودها أم لا. فأخبر هنا أنه إذا طاف وسعى فإنه يعاودها،

ليقطع التلبية ثم يخطب الإمام بعد الزوال خطبتين. فليرف إلى مسجد نميرة زيد. ثم يخطب. لا قبل. فليرف إلى مسجد نميرة. ثم يخطب الإمام بعد الزوال خطبتين يجلس بينهما يعلم الناس فيهما ما يفعلون إلى ثاني يوم النحر. ثم يصلي الناس الظهر والعصر. يصلي بالناس. قال لك يعلم الناس فيهما ما يفعلون إلى ثاني يوم النحر. وما غيعلمهم شنو غيديروا في الثالث وفي الرابع. اش قال لك ما كاينش خطبة ثانية. أحسن. لأن ما يفعل في الثالث والرابع وما يفعل في الثاني اش غيعلمهم؟ لعلمهم واش غيديروا في ثاني يوم النحر، فقد تعلموا ما يفعلون في الثالث والرابع، نفس الشيء اللي يفعلوه في الثاني يفعلونه. نعم. نعم. بخطبتين، الخطبة الأولى والخطبة الثانية. ثم يصلي بالناس الظهر والعصر جمعا وقصرا لكل صلاة الأذان وإقامة، ومن لم يحضر صلاة الإمام جمع وقصر في رحله ولو ترك الحضور من غير عذر، ويتم أهل عرفة بها ويتم أهل عرفة بها. فإذا اتفق أن كان يوم عرفة يوم الجمعة، فقال ابن الحاجب الصلاة سرية ولو وافقت جمعة. لا نعم، هذا القول الأول. وفي مناسك الشيخ خليل ما حاصله أنه ينبغي أن تكون وقفة جمعة أفضل لورود حديث بذلك، وإن لم يصح، ولأنها وقفته صلى الله عليه وسلم، ولما ثبت أن يوم الجمعة أفضل الأيام. ثم يدفع الناس يعني إلى اجتماع عرفة والجمعة، فهل يخطب الإمام خطبة عرفة وخطبة الجمعة؟ خلاف. قيل يصلونها سرية، بمعنى من اللي يخطب ويصلي بهم الركعة يصلوا سرية، إذن هذه خطبة عرفة. وقيل لا، الجمعة أفضل من عرفة، إذن فالخطبة التي يخطبها، لأن الخطبة لها نفس الصفة لخطبة الجمعة، إلا أنها تلوى جمعة، والدليل على ذلك أنه يصلي ركعتين جهريتين. أما من كان من أهل عرفة أو من أهل منى فإنه إن لم يصلوا الجمعة وصلوا الظهر هو يتم وهم يقصرون إن كانت سرية، أما إذا صلوا الجمعة فلا إشكال. صلاة الجمعة، لذلك قلنا هذا هو المختار، خليل أشار إليه، قال ولأنها وقفته صلى الله عليه وسلم، ولأنها وقفته صلى الله عليه وسلم. ثم يدفع الإمام والناس، يعني يخرجوا يمشيوا، يخرجون الإمام ومعه الناس. ثم يدفع الإمام والناس إلى موقف عرفة، وعرفة كلها موقف، وحيث يقف الإمام أفضل، والوقوف راكبا أفضل لفعله والوقوف راكبا أفضل لفعله عليه الصلاة والسلام، إلا أن يكون بدابته عذر. والقيام أفضل من الجلوس، ولا يجلس إلا لتعب. وتجلس المرأة ووقوفه طاهرا متوضئا مستقبل القبلة أفضل. قال ابن شعبان ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولا يزال كذلك مستقبل القبلة بالخشوع والتواضع وكثرة الذكر والدعاء وكثرة الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتحقق غروب الشمس، إذ الوقوف الركني هو الكون في عرفة في جزء من ليلة النحر، فإذا بقي بها حتى تحقق الغروب فقد حصل القدر الواجب من الوقوف. وإلى الوقوف بعرفة وكيفيته ووقته أشار بقوله ثم جبل صعب راكبا إلى قوله هنيهة بعد غروبها تقيم، ثم بعد الغروب ينفرون إلى المزدلفة، وعلى ذلك نبه بقوله وانفر بمزدلفة وتنصرف في مأزمين العالمين مكي واقصر بها واجمع هشام المغربي واحفظ وبك بها وأحي ليلتك وصلي صبحك وغلف رحلتك وقف قف وقف وادعو بالمشعر للإسفار وأسرع في بطن وادي النار وسر كما تكون للعقبة من عقبة وسر كما تكون للعقبة فرمي لديها بحجار طبعتي من أسفل تساق من مزدلفة كالفول وانحر هذه وادينا عين بعرفة أو قفها وحلق وسل البيت هديانين بعرفة هديانين هديانين شق عليكم من السلمة عنكم هدياني هدياني لا هديان إن هديا بالتنوين وبعدها إن إلا أن ديك الهمزة ديال إن باش يستقم الوزن ما كنقراوهاش بالتحقيق كنقراوها بالنقل كنقولوا هديانين هديانين بعرفة أوقفته وحلق وسل للبيت فطف وصل فطف وصل مثل ذاك المأتي وصلي أي إذا تحقق غروب الشمس يوم عرفة دفع الإمام دفع الإمام والناس دفع بمعنى خارج مشى دفع الإمام ودفع الناس معه إلى المزدلفة بسكينة ووقار فإذا وجد فرجة حرك دابته ويمر بين المأزمين وهما المأزمين وهما الجبلان اللذان يمر الناس بينهما إلى المزدلفة ويذكر الله في طريقه ويؤخر صلاة المغرب إلى أن يصل للمزدلفة فإذا وصلها صلى المغرب والعشاء جمعا ويقصر العشاء إلا من كان من أهل مزدلفة فلا يقصرها ولكل صلاة أذان وإقامة ويصليها إن تيسر له ويصليهما إن تيسر له مع الإمام وإلا ففي رحله ويبدأ بالصلاة حين وصوله قال مالك ولا بأس بحق الرحل الخفيف قبل الصلاة وأما المحامل فلا ولا يتعشى إلا بعد الصلاتين إلا أن يكون عشاء خفيفا فلا بأس به بين الصلاتين وبعدهما أولى والنزول بالمزدلفة واجب والمبيت بها إلى الفجر سنة فإذا لم ينزل فعليه الدم كما تقدم ويستحب إحياء هذه الليلة بالعبادة ويستحب أن يصلي بها الصبح المغرب والعشاء يعني يصلي المغرب ويتعشى ذاك العشاء خفيف ويعاود يصلي العشاء نعم لا بأس إذا كان شي عشاء خفيف حالة الماكلة اللي عندنا دابا فلا بأس ويستحب أن يصلي المغرب ويأكل ثمرات ويشرب شيئا من الحليب ثم يقوم ويصلي العشاء لا إشكال هذا لا يخرج الصلاة عن كونها جمعا لا هذا الأصل فيه الجواز ماشي تبات وما قالش لك سنة يشترط أن لا يكون الفصل من صوره أن لا يكون الفصل فإذا وقع فصل يسير هذا لا يخرجه عن كونه جماعي. مقرر عند الفقهاء ومستنبط من النصوص، يعني ماشي شرط، هذا ماشي شرط. نعم إن لم تفصل فلا ينكر ذلك عليك أحد ولا إشكاله، وهذا هو الأصل. صليت المغرب ومباشرة بعد المغرب صليت العشاء، فإن فصلت بفاصل قريب هل ذلك لا يشرع؟ يشرع، نعم يشرع. ويستحب أن يصلي بها الصبح أول وقته، فإذا صلاه وقف بالمشعر الحرام مستقبل القبلة والمشعر عن يساره، يكبر ويدعو للإسفاء، ثم يلتقط سبع حصيات لجمرة العقبة من المزدلفة، وأما بقية الجمال فيلتقطها من أين شاء، ثم يدفع قرب الإسفار إلى منى، ثم يدفع إلى الإسفار إلى منى ويحرك دابته ببطنه. حسبك. الأولى أن يجمعها ليلا، كل ذلك جائز، إلا أن السنة أن يجمعها ليلا بعد العشاء، من ليس الليل المغرب والعشاء يجمعها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا أحسن. ثم يدفع قرب الإصفار إلى منى ويحرك دابته ببطن محسر، وهو قدر رمية بحجر، ويسرع الماشي في مشيه، فإذا وصل إلى منى أتى جمرة العقبة على هيئته من ركوب أو مشي، فإذا وصلها رماها بسبع حصيات متواليات، يكبر مع كل حصاة ويرميها يحصل التحلل. وبرميها يحصل التحلل. وبرميها يحصل التحلل الأول، وهو التحلل الأصغر، ويحل له كل شيء مما يحرم عليه كما يأتي، إلا النساء والصيد، ويكره الطير. ثم يرجع إلى منى فينزل حيث أحب بعرفة، إن لم يقف بعد عرفة النحر. فينزل حيث أحب وينحر هديه إن أوقفه بعرفة. بعرفة إن أوقفه. أرجع النهاية. ثم يرجع إلى منى. فينزل حيث أحب بعرفة. لا، حيث أحب. زيد واحد. حيث عندك المسق. حيث أحب وينحر هديه إن أوقفه. زيد. إن أوقفه. عافية. ما كمل لك شيء اللي عندي. وينحر هديه إن أوقفه بعرفة، وإن لم يقف به بعرفة. يعني الهدي ديالو إن لم يقف بهديه بعرفة نحره بمكة. وإن لم يقف به بعرفة نحره بمكة بعد أن يدخل به من الحيض. ثم يحلق جميع شعره رأسه وينحر. وهو الأفضل. شنو عندك البلاتي؟ ثم يحلق جميع شعر رأسه وينحر. هذا هو السقط اللي عندك وقيلة. لا، وهو الأفضل. وحيد ذيك الجملة رتب فيها في النهاية. مزحلقة. ثم يحلق جميع شعر رأسه وهو الأفضل. واضح اسمعني. واضح السقط اللي عندك. زيد اللي راه متاخر لي بفا هنايا ما كاينش بعد جميع الشعر الرأسي، ولكن فين حروا ديالهم انقصهم هو الافضل فينا يعني عندنا هنا نعم قلنا راه سقط هذاك هو اللي طلعتوه في الاول هو هذاك اللي عندكم في المكان الاخر زيد ويجزئه التقصير وهو سنة للمرأة. ثم يأتي مكة فيطوف طواف الإفاضة في ثوبي إحرامه استحبابا، ثم يصلي ركعتين، ثم يسعى بين الصفا والمروة ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط كما تقدم إن لم يكن سعى على طواف الخدوم. أي صلاة؟ ماذا جاء عنهم؟ لا ليس في علم. نعم؟ قصة، قلت قصة. أنا زمان كنت أقول صلاة صلاة، ما سمعتش مزيان، كنت أقول صلاة ديال أبو حنيفة، قلت قصة. ما عرفتش القصة، شنو هي القصة؟ لا أدري، لا زيد. فإن كان قد سعى لم يعده لم يعده، وبهذا يحصل التحلل الأكبر، فيحل له ما بقي وهو النساء، وهو النساء والصيد والصيد، ويدخل وقت طواف ويدخل وقت طواف الإفاضة بطلوع الفجر من يوم النحر، ومعنى وتنصرف بالمأذنين أي بينهما، وهو مقيد بما إذا لم يكسر الزحام، والعلمين أي الجبلين بدل من المأذنين، ومعنى نكب جنب، والمراد جنب الانصراف إلى المزدلفة من غير ما بين الجبلين المذكورين، وضمير بها للمزدلفة، والباء ظرفية متعلقة بأقصى وحصر وحذف مفعوله للعلم بأن محل القصر الرباعية فقط، واحفظ أي الرحل، وضمير بها للمزدلفة أيضا، ويتنازع فيه احفظ وبيت، ومعنى غلف ومعنى غلف ارتحل وقت الغلف، وهو اختلاط الضوء بالظلام، ومعنى سر كما تكون أي على هيئتك من ركوب أو مشي كما مر، ولديها أي عندها أو في عندها أو فيها، عندها أو فيها، وجملة تساق من أسفل من أسفل من أسفل، وجملة تساق من مزدلفة، تساق من مزدلفة، وجملة تساق من مزدلفة، وجملة تساق من مزدلفة أسفل من وجملة تساق من مزدلفة صيفة، وجملة تساق من مزدلفة صيفة، هاي راه عندك المزدلفة هي هذا الأسفل وجملة تساق من مزدلفة صيفة للأخدار السبعة، وجملة تساق من مزدلفة صيفة، وجملة هذيك من أسفل ما كاينش، لأن من أسفل جر متعلق برمل كيف ما قلت لكم تعلق بما قبله، هذيك الجملة ديال تساق نع ديال شجار سبعة دي أصلا قلنا خير الأبيات من أسفل تساق من مزدلفة، هذا قلنا دي هذه الجملة ديال تساق من مزدلفة في محل جر نع ديال شجار فرمي لديها بشجار نعد ديال شجار من نعتها وصفتها تساق، لذلك تساق نائب الفاعلين ديال تساق ضمير مستتر تخبره هي لا شرع الأحجار، تساق الأحجار تؤخذ من مزدلفة، وجملة تساق من مزدلفة صفة للأحجار السبعة، وانحر هديا أي بملل، ومفهومه إن لم يقف به بعرفة فلا ينحر، فلا ينحره بمنن بل بمكة كما مر، ومثل ذلك النعد ومثل ذاك النعد هذا كلام نادم، ومثل ذاك النعد أشار به، ومثل ذلك ومثل ذاك النعد أشار به في الطواف، إن لم يقف به بعرفة، هل يقف معه بعرفة؟ هو صاحب الهدي يقف بهديه بعرفة، يكون مصاحبا له. احنا كنا في زمن هذا ممكن، كنا غير ممكن في زمن كان قديما في زمن ماضي كان، وصلاة الركعتين بعده إلى غير ذلك مما تقدم، فإذا طاف للإفاضة وسعى بعده إن كان لم يسعى قبل ذلك فإنه يرجع إلى منى ويقيم بها بقية يوم النحر وثلاثة أيام بعده لرمي الجمار. وعلى ذلك نبه بقوله وارجع فصل للظهر في منى وبث مثل زوال غدي هرمي لا تفت ثلاث جمرات بسبع حصيات لكل جمرة وقف للدعوات طويلة نصر الأولين أخيرا عقبة وكل بعد نصف طويلة نصر لوليين تقدير إثر الجمرتين لوليين عقبة وكل رمي كبيرة وكل رمي كبيرة وفعل كذاك ثالثا نحر وزيد إن شئت رابعا وتم ما قصد. أمر الحاج أن يرسل فإذا خفر بفضل سيء ساعة بعده إن كان لم يسعى قبل ذلك وإن كان ساعة وأراد زيادة في الأجر وتعلق لا هو ذلك غير ذلك من مناسك الحج هذا المقصود حينئذ فصل عن مناسك الحج اللي هو من مناسك الحج الطواف وصلاة ركعتين خلف المقام انتهى حينئذ من مناسك الحج إذا كان من باب التطوع وليس من مناسك الحج جاز ذلك أي تطوع حتى بغي طوف ولا أمر الحاج أن يرجع يوم العيد من مكة إلى منى والأفضل أن يصلي بها الظهر إن أمكنه ذلك. أمر الحاج نعم أمر يعني ما دين أمر الحاج نعم يجوز أن يتكلم لك على الوصف معين كيتكلمك على الذي يذهب للحج ماشي أمرك أنت النادم لا يأمرك أنت لأنك أنت ماشي حاج هو يأمر من الذي يحج هذاك اللي كيؤدي مناسك الحج لاحظ إذا قلنا أمر الذي يؤدي مناسك الحج وشو فرق بين الحج يا بني إذا كان متلبسا للحج فهو حاج لهذا شوف عبارة نظيم لا إشكال فيها لأنه من يقول لك الحاج هذا من كيتكلم الذي هو متلبس بمناسك الحج متصف بالوصف دابا انت الان جالس ولا غير جالس جالس اذا اذا قلت انت جالس انت جالس خالف الواقع ولا لا لا مخالف الواقع كذلك هذا اللي تتكلم عليه هو متلبس بالحج فهو في حجه حاج الافضل ان يصلي بها الظهر ان امكنه ذلك ويقيم بها بقية يوم النحر وثلاثة أيام بعده لرمي الجمار والمبيت بها واجب ثلاث ليال لمن لم يتعجل وليلتين للمتعجل فإن تركه رأسا أو جل ليلة فقط فالدم فإن تركه يعني ما باتش ليلة مثلا أو جل ليلة لم يقضيها بمنى كانت لا تقرر عجل منى فإن عليه دما ترك وجه فإن ترك رأسا أو جل ليلة فقط فالدم فإذا فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني فليذهب ماشيا متوضئا قبل صلاة الظهر ومعه 21 حصاة فيبتدئ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد منى فيرميها وهو مستقبل مكة بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة ثم يتقدم أمامها وهو مستقبل القبلة ثم يدعو ويمكث في الدعاء قدر إسراء سورة البقرة ثم يأتي الجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات أيضا ثم يتقدم أمامها ذات الشمال ويجعلها على يمينه ويدعو قدر إسراء سورة البقرة أيضا ثم يأتي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات لا يقف عندها لضيق موضعها فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني من يوم النحر رمى الجمار الثلاث على الصفة المتقدمة ثم إن شاء أن يتعجل إلى مكة فله ذلك ويسقط عنه المبيت ليلة الرابع ويسقط عنه المبيت ليلة الرابع ورمي يومها ويشترط في صحة التأجيل أن يخرج من منى قبل غروب الشمس من اليوم الثالث وإن رابت قبل أن يجاوز جمرة العقبة المدينة. وإن غربت قبل أن يجاوز جمرة العقبة لزمه المبيت بمنى ورمي اليوم الرابع. فإذا زالت الشمس في اليوم الرابع رمى الجمار الثلاثة كما تقدم وقد تم حجه. فلينفر من منى فإذا وصل للأبطح نزل به استحباب. الأبطح هو ما بين الجبلين منتهيا إلى المقبرة التي بأعلى مكة. فإذا وصل للأبطح نزل به استحبابا فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويقصر الرباعية ومن خاف خروج وقته قبل الوصول للأبطح صلى حيث كان. فإذا صلى العشاء قدم إلى مكة ويستحب له الإكثار من الطواف ما دام بها ومن شرب ماء من شرب يستحب له من الطواف ومن شرب يعني الأشياء اللي يديرها ومن شرب ماء زمزم والوضوء به وملازمة الصلاة في الجماعة الأولى ويأتمر في الجماعة الأولى لأنه كان قديما عندهم جماعات في المسجد تدخل الجماعة الأولى وتصلي والجماعة الثانية وتصلي بل قبل هذا الوقت في وقت ما كانت أربعة محاريب في المسجد الحرام محراب ديال المالكية والشافعية والحنبية والحنابلة فقال لك يحرص على الجماعة الأولى بفضلها لأن بدأت كانت جماعة الآن كنا جماعة واحدة هي التي تصلي ويعتمر إن كان أحرم أولا مفردا ويعتمر إن كان أحرم أولا مفردا وسيأتي جل هذا للناظم بعد أبيات سنجد مليان السياسي سنجد مليان وسيأتي جل هذا للناظم بعد أبيات فقوله وارجع أي من مكة لمنى وبث أي بمنى وإثر زوالي ظرف زمان يتعلق برمي وضمير غدي ليوم النحر ومعنى لا أوله مضارع أفات الشيء إذا أخرجه عن وقته أي ارمي إثر الزوال ولا تخرج الرمي عن وقته المذكور وثلاث مفعول ارمي وطويلا وإثر مأمولان لقف وفهم من قوله إثر الأولين أنه لا يقف إثر الثالثة وهو كذلك كما تقدم وفهم من قوله آخر عقبة أنه يقدم في الرمي الجمرة التي تبي مسجد منى ثم جمرة العقبة وكل ظرف لكبيرة ومعنى وفعل كذاك ثالث النحر أي من الرمي بعد الزوال وترتيب الجمار كما ترتيبي من الرمي وترتيبي والتكبيري والوقوفي أي من الرمي بعد الزوال وترتيب الجمار كما تقدم قريبا والتكبير مع كل حصاة والوقوف إثر الأولين فقط وفهم من قوله إن شئت أنه إذا لم يشأ الزيادة لا يزيد وهو كذلك وهذا هو المتعجل لكن إذا خرج من قبل الغروب ومعناه وتم ما قصد أي قصد ما قصد أي فرغ وتم أي فرغ وتم هو الذي لم يشأ أن يزيد اليوم الثالث من أيام يسره هذا هو المتعجل يزره ما بغاش يزيد اليوم الثالث مش ضروري يكون عنده عذر يزيد ومعنى وتم وقصد أي فرغ وكم فرغ وتم كل ما قصد عنكم وتمونا وكمونا ذي أي فراغة؟ فراغة بدنية. لا هذا كي بيان أي كثير ديال تمة. شو معنى تمة؟ أي فراغة. وكمل أي وكمل ما قصد ما قصد بيانه. ما قصد بيانه وصفته وهو الحج. وقد أزاد الناظم رحمه الله في البيان أحكام الحج وصفته لأنه كان عنده والمقصود أولا وحده ونظمه في طريق الحج وهو ذاهب. ولما رجع لفاس بدأ له في عدم الاقتصار عليه وضم له ما قبله وما بعده كذا أخبرني به رحمه الله ورضيه الله. ما كنت يكتب في مقاصد الحج مقاصد هذه الأفعال والحكم كاين بعض الرسائل المعاصرين للمتقدمين شيء مستقل لا أعلمه لا أدري هل يوجد جزء مستقل في ذلك ولكن في كتب الفقه عموما وفي غيرها في الكلام على أحكام الحج يذكرون مقاصد الحج مثلا ابن القيم رحمه الله في ذلك المعاد تكلم عليها بتفصيل وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مواضع من المجموع الشاهد كين كلام متفرق للعلماء ولكن جزء مستقل للمتقدمين لا أدري أما المعاصرين عندهم كين رسائل كثيرة مؤلفة في هذا مقاصد الحج وكذا توزع بعض المجان عليه في أيام الحج عليه الله أعلم سبحانه وتعالى إمرار اليد لأن إمرار اليد يقتضي الحك يقتضي يعني حك الأعضاء وكذا المراد به إمرار اليد كما سأل فقط بدون نعم هذا غسل خاص هذا مش غسل الجنابة هذا غسل خاص لذلك قال لك الشارح كغسل دخول مكة وغادي يجي معنا إن شاء الله في موانع محظورات الإحرام ما الذي يمنع على الحاج مما يمنع عليه الاغتسال الاغتسال يمنع عليه لغير موجب إلا في هذه المواضع هذه غير اسمها ناصر الله أعلم نعم جمع وعيد فقط يعني خارج جمع وعيد كين وعد وكين وعيد الجمع غير وعيد هذا سبب وعيد على وزن فعيل فعيل شنو قياس في جمعه جمع كثرة لا فعيل هذا جمع قلة جمع قلة وعيد هذا فعيل لغير العاقل وصف لغير عاقل القياس فيه فواعل لفواعل وفاعل وفاعل أمان فاعل وحائد وفاعل فاعلة سمنا في مقيم فاعلة في المدى فهل من قوله ولكريم وبخيل فعلا كذا لماذا هما قد جعل تكلم المؤلف على فعيل الصحراء والعضراء هذا فعيل وميت به قامين شو بداية البيت هذا بداية البيت لا خاص نشوف غير قياس هو ممكن يتقال ممكن يتقال بزاف شويه فعلى ذي وصف كقتيل هذا قتيل يعني وصف بمعنى مفعول فاعل بمعنى مفعول وهذه كلمة من يتعلى وزن فاعل فيعيد نعم ليس هو هذا لما ذكرتموه الشيء اللي عندي كان عندي قتيل ولكن قتيل بمعنى مفعول لم يتكلم على هذا ذكر ذكر فعيل فعيل مطلقا قبل هذا ذكر احنا الان نبحث عن القياس يعني جمعيه القياسي اما هو من جهه الامكان يمكن يجمع على اوعده وعيد على اوعده جمع قله وقد تجمعه على وعائد ولكن هذا ماشي قياس نعم ولكن هذا ليس قياسا ليس قياسا وعائل على وزن فعائل فعائل لا يجمع عليه فعيل ولكن إن سمع يجوز أنا كنت كلمة عن القياس أما إن سمع يجوز الشيء يرجع لكتب اللغة ويشوفوا شنو اللي مسموع في عن العرب نعم صدر العوض صدر العوض مش تترى الله يبقى كان أخر في عن الموضوع زين قلنا صدر العوض هل يدخل فيه الصفة أم تحته تحت الصرة صرة تظهر أم تغطي نعم إن ظهرت فلا بأس إن ظهرت فلا بأس وإن غطيت احتياطا فذلك أحوط يعني الأحوط سترها تغطيتها وإن ظهرت هي دون ما تحتاغ هي دون ما تحتاغ فلا بأس يعني شنو حكمه؟ نعم إذا كثر الناس كما هو في زماننا كان الناس بكثرة واحتاج إلى تعليمهم ونصحهم وتذكيرهم ووعظهم فهذا لا إشكال فيه لا إشكال يعني أن يستغل العبد فرصة لتعليم الناس يعلمهم مناسك الحج أو يذكرهم أو يعظهم بما يجب أن يذكرهم به وخصوصا بكثرة الناس في زماننا بعيد أن يستفيدوا جميعا من خطيب واحد بعيد كل الوقت أن يستفيدوا جميعا مع كثرتهم ووجودهم في مكان واحد كلهم بلا صوت تعرف فاستفادتهم واحد جدا لذلك لو ذكر كل من معه مجموعة من الناس ذكرهم وعدهم لا إشكال مثلا كان يمكن عرض